بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زال الحديث عن أحكام الدية، عن أحكام الدية وهي التعويض المالي الذي يعطيه القاتل أو عاقلته، قرابته أو عصبته الذكور كما سيأتي توضيحه، يعطونه لأولياء القتيل المجني عليه. وهناك دية القتل اللي هي دية النفس، وهناك ديات أخرى أيضا في الأعضاء والأطراف كما سيأتي توضيحها، من جنى على آخر في عضو من أعضائه، فأيضا هناك ديات للأعضاء كما سيأتي توضيحه. فالدية المؤلف هنا كان ذكر أن الدية نوع منها يجب على الجاني، نوع من الديات يجب على الجاني في ماله. والنوع الثاني قال يجب على القاتل اللي هو الجاني وتتحمله عنه العاقلة، يعني لا يجب عليه في ماله الخاص، وإنما هو في الأساس واجب عليه ولكن لا يتحمله هو في ماله، وإنما تتحمله العاقلة. إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، إذا كانت له عاقلة بطريق التعاون، يعني العاقلة يتكفلون بسداد هذا المال الذي وجب على الجاني، فالعاقلة تتعاون معه في سداد هذا المال. قال وهو قتل شبه العمد، وهو قتل شبه العمد وقتل الخطأ، قتل شبه العمد وقتل الخطأ. وعرفنا قتل شبه العمد هو أن يقصد ضربه ولكن لا يقصد قتله، وأن يكون يعني قد استعمل ما لا يقتل غالبا، يعني يكون استعمل ما لا يقتل غالبا، يعني غالبا هذه الأداة لا تقتل، يعني مثل الصوت والعصا ونحوه، يعني فإذا استعمل أداة لا تقتل غالبا وكان يقصد ضربه أو إيذاءه ولكن لا يقصد قتله فمات من جراء ذلك، فهذا يسمى قتل شبه العمد. وقتل الخطأ، وقتل الخطأ لا يكون قاصدا أصلا ضربه أو إيذاءه. في الحاشية يقول الشيخ وكذلك عمد الصغير والمجنون على عاقلتهم، يعني هناك نوع من قتل العمد أيضا الدية تكون فيه على العاقل. الأصل في قتل العمد أنه على الجاني، لكن العمد إذا كان القاتل عامدا صغيرا أو مجنونا فالدية تكون على العاقل. قال وقال قتادة وأبو ثور وابن أبي ليلى وابن شبرمة رحمهم الله تعالى دية شبه العمد في مال الجاني، وهذا القول ضعيف. يعني الأئمة الأربعة، طبعا الإمام مالك أصلا عنده ما عندوش قسم شبه العمد، يعني له تفصيل فيه، لكن يعني من كان من الأئمة الأربعة وأصحابهم يرى قسم شبه العمد يرى أنه ملحق بالخطأ، أنه ملحق بالخطأ، وأن الدية فيه إنما تكون على العاقلة. قال والقاتل كأحد أفراد العاقلة لأنه هو القاتل فلا معنى لإخراجه. وقال الشافعي لا يجب على القاتل شيء من الدية لأنه معذور. يعني هل القاتل نفسه، هل يعني نقول في حالة شبه العمد وحالة الخطأ، هل الدية على القاتل وعاقلته أو على عاقلة القاتل فقط والقاتل نفسه ليس عليه شيء؟ فقال الإمام الشافعي قال لا يجب على القاتل شيء من الدية، وكذلك الإمام أحمد أيضا رحمه الله يقول في حالة شبه العمد والخطأ القاتل ليس عليه شيء من الدية، لأن القاتل هنا عليه كفارة، فالكفارة تكون على القاتل والدية تكون على العاقل. أما في حالة العمد، في حالة العمد فالدية تكون على القاتل، في حالة العمد الدية تكون على القاتل إذا تنازل يعني أولياء القتيل عن القصاص، لأن الأصل في العمد أنه فيه القصاص ليس فيه دية، إلا في حالة إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية، فالدية في حالة العمد تكون على القاتل في ماله، وليس عليه كفارة في العمد، لكن في شبه العمد والخطأ عليه كفارة في ماله وليس عليه قصاص، والدية تكون على العاقل. يعني هنا الخلاف هل القاتل نفسه يدخل من ضمن العاقلة يكون واحدا من أفرادها أو لا. قال والعاقلة، هنا يشرح المقصود بالعاقلة، قال والعاقلة مأخوذ من العقل لأنها تعقل الدماء. العقل عقل الشيء يعني ربطه أو حبسه، يعني هو حتى العقل اللي هو يعني سمي عقلا لأنه يعقل الإنسان، يعني يحجزه أو يمسكه عن فعل ما لا يليق وعن فعل قبائح الأمور. فالعقل هو شيء ما يقيد الإنسان، يعني غير العاقل يتصرف يفعل ما يشتهي وما يريد من غير يعني مبالاة بشيء، لكن العاقل العقل يحجزه عن أشياء كثيرة مما لا يليق أو مما يلحق به الضرر في الدنيا أو الآخرة، أو فيتحاشى فعل هذه الأشياء. فأصل العقل في اللغة يعني من الإمساك والحجز. فالعاقلة سميت كذلك لأنها تعقل الدماء، أي تمسكها من أن تسفك، تمنع الدماء أن تسفك، لأن العاقلة عندما تتعاون وتتشارك في سداد الدية فهذا يمنع وقوع الثأر بين الناس واستمرار سفك الدماء. يقال عقل البعير عقلا، أي شده بالعقال، العقال هو الحبل الذي يربط به البعير، فسمي عقالا يعني يربطه ويحجزه عن الحركة. ومنه العقل لأنه يمنع من التورط في القبائح، العقل الذي هو يعني العقل، هناك جدل طويل عن هل العقل في الدماغ ولا في القلب ولا كذا، لأن الله تعالى قال لهم قلوب لا يفقهون بها، مش كده؟ فيعني فالقصد يعني يعني أكثر علماء السلف وكيف يقول العقل في القلب، يعني في ناس يقول العقل في الدماغ، الله تعالى عليه. فقال ومنه العقل لأنه يمنع من التورط في القبائح. والعاقلة هي الجماعة الذين يعقلون العقل وهو الدية، يقال عقلت القتيل أي أعطيته ديته، وعقلت عن القاتل أي أديت ما لزمه من الدية. مرات في الاستعمال يقول عقلت القتيل أو عقلت عن القاتل. عقلت القتيل يعني دفعت دية القتيل، عقلت عن القاتل يعني دفعت الدية التي كانت واجبة على القاتل، دفعتها عنه، أديت ما لزمه من الدية. قال والعاقلة هم عصبة الرجل أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب. العاقلة هم عصبة الرجل أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب، يعني الذين يشتركون معه في النسب من جهة الأب. في الحاشية يقول ويدخل فيهم الأب والابن عند مالك وأبي حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد. يعني هل الأب والابن يدخلان في عاقلة الرجل أم لا؟ فقيل يدخلان وقيل لا يدخلان، لأن الأب والابن ممن تلزمهم النفقة، يعني فهم كنفس الإنسان، لأنه النفقة واجبة على نفسه وعلى أبيه وعلى ابنه. من الفقهاء كالإمام الشافعي رحمه الله والرواية الثانية عن أحمد أن الأب والابن لا يدخلان في العقل، يعني كما لا يدخل فيها نفس الإنسان فلا يدخل فيها أبوه ولا يدخل فيها ابنه. فإذا العقلة يعني باختصار ستكون الأب وأبناؤه، الأب وأبناؤه، ثم أبو الأب وأبناؤه، ثم أبو أبي الأب وأبناؤه، ويعني أو مش بس أبناؤه يعني وذريته الذكور البالغون، يعني الذكور البالغون من ذريته. فإذا يكون عندك العاقلة أول شيء أبو القاتل ثم ذرية هذا الأب من الذكور، ممكن القاتل نفسه يدخل أو لا، وإخوته، وبعدين أبو الأب وذرية أبي الأب اللي هم أعمام من الذكور البالغين اللي هم ذرية أبي الأب اللي هم هيكونوا أعمام القاتل وأبناء أعمام القاتل. ثم أبو أبي الأب اللي هو الجد اللي هو من جهة الأب وذريته اللي هم يشملون إيه؟ أعمام أبيه وأبناء عم أبيه وذريتهم من الذكور البالغين. وتمشي هكذا إيه كل من يلتقون معه من الذكور البالغين يلتقون معه، يعني هم من ذرية أبيه أو من ذرية أبي أبيه أو من ذرية أبي أبي أبيه وهكذا. قال الموسرون العقلاء، يبقى إذن إيه هناك شروط في من يعدون من العاقلة ويكلفون بتحمل شيء من الدية. أولا إيه أن يكونوا ذكورا وأن يكونوا بالغين وأن يكونوا موسرين وأن يكونوا عقلاء. فمعناها أن الإناث من قرابة القاتل لا يتحملون شيئا من الدية، والأطفال غير البالغين من قرابة القاتل لا يتحملون، والفقراء لا يتحملون، والمجانين لا يتحملون. قال ويدخل فيهم الأعمى والزمن والهرم. الأعمى والزمن اللي هو المقعد عن الحركة، يعني الأعمى والزمن، الأعمى الذي لا يبصر والزمن العاجز عن الحركة، والهرم إن كانوا أغنياء. إذا كانوا أغنياء فيشاركون في سداد الدين. ولا يدخل في العاقلة أنثى ولا فقير ولا صغير ولا مجنون ولا مخالف لدين الجان. ولا مخالف لدين الجان، قد يكون بعض قرابته على غير دينه فلا يتحملون شيء، لأن مبنى هذا الأمر على النصرة وهؤلاء ليسوا من أهلها. قال وأصل وجوب الدية على العاقلة ما ثبت من أن امرأتين من هزيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها، رواه البخاري ومسلم. هذا يعني يعتبر قتل شبه عمد، يعني قتل شبه عمد بحجر، يعني ضربتها بحجر وكانت تريد يعني إذا أهلك لا تريد قتلها. قال رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الجاني. كانت العاقلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة الجاني، كان الناس يعتنون يعني بأنسابهم وضبط قراباتهم إلى أجداد يعني متأخرين وكذا. فعاقلة الرجل هي قبيلته، وبقيت كذلك حتى جاء عهد عمر رضي الله عنه، فلما نظم الجيوش ودون الدواوين جعل العاقلة هم أهل الديوان خلافا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في عهد عمر رضي الله عنه جعل تنظيما يعني وترتيبا للأمر، صار هناك زي جيوش نظامية، جيوش نظامية، وصار يعني الجنود صاروا يتقاضون راتبا من الدولة، بعد أن كانوا قبل ذلك لا، كان الجنود متطوعين يعني قبل ذلك. ففي عهد عمر رضي الله عنه رتب الأمر وجعل الجند يعني له راتب يصرف من بيت المال، وجعل للناس عطاءات ورتب الأمر، فصار هناك يعني جعل يعني فئة يتعاونون فيما بينهم عن طريق الديوان، وإذا عجزوا بيت المال يتحمل الفرق الذي يعجزون عنه في سداد هذه الديوان. قال خلافا لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجاب السرخسي عن هذا الذي صنعه عمر رضي الله عنه فقال إن قيل كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنهم علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به على العشيرة باعتبار النصر، وكانت قوة المرء ونصرته يومئذ بعشيرته. ثم لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين صارت القوة والنصرة للديوان، فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه، يعني أهل كل بلد أو كل محلة أو كذا، ولهم يعد الجيوش النظامية في هذا المكان، جند هذا المكان، ولهم رواتبهم تصرف من هذا المكان. ف يعني من هذه الأموال الموجودة في هذا الديوان يسد بها ما على أي فرد من أفراد هذا الديوان من يعني من ديات قتل شبه العمد وديات قتل الخطأ. وأصبح المرء كما ذكر يعني يقاتل قبيلته دون ديوانه، يعني لو كلف الجيش النظامي في هذه المنطقة بمقاتلة قبيلة، طبعا لا يقاتلونهم يعني إلا أن يكونوا إما كفارا وإما مرتدين وإما بغاة وإما كذا إلى آخره. قال: وإذا كان الأحناف قد ارتضوا هذا فإن المالكية والشافعية قد رفضوه، لأنه لا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من حق أحد أن يغير ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في المذهب الحنبلي يعني أن الدية لا تزال على عشيرة الرجل وعلى قرابته، لكن فقط هناك الحالات اللي هي يعني لا يكون للرجل فيها عشيرة أو لا يكون له قبيلة، هنا يتحمل بيت المال، أن تصبح الدية يعني كأنها على المسلمين عموما، يعني كأنه من فروض الكفايات، وهي الأصل أنه يتحملها عشيرته، فإذا يتحمل عشيرته أصبح على المسلمين دية هذا القتيل، فيتحمله في هذه الحالة بيت المال. يعني في وقتنا الحاضر لو مسألة شركات التأمين وكذا، إذا مجموعة يعني اشتركوا في شركة التأمين تعاوني أو كذا، يدفعون مثلا أقساطا معينة وكذا، ثم إذا واحد منهم جنى جناية قتل خطأ أو قتل شبه عمد أو كذا، هذه الشركة عن طريق المتعاونين فيها والمتكافلين فيها تتولى سداد هذه الديان، فهذا يعني يشبه يعني طريقة الدواوين وطريقة، يعني هي أموال عامة، هي في النهاية يعني الأموال بيت المال وأموال الديوان، يعني في النهاية هي مجموعة من المسلمين أو أهل المحلة أو أهل البلدة، ثم من هذه الأموال يسدد منها ديات قتلاهم أو كذا، فهذا يشبه يعني ما صنعه عمر رضي الله عنه. ولذلك أكثر العلماء المعاصرين يعني أنه إذا كان في مسائل حوادث السيارات بالذات وكذا قتل الخطر، إذا كان الناس اشتركوا في تأمين للتعويض عن الإصابات وكذا، فيعتبر هؤلاء المشتركون في مثلا في شركة تأمين كأنهم أهل ديوان واحد، يعني يتعاونون فيما بينهم في أموالهم ويدفعون أقساطا، وعندما واحد منهم يتحمل غرامات فالشركة تسدد عنه هذه الغرامات وكذا. قال: والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في 3 سنين باتفاق العلماء. الدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في 3 سنين باتفاق العلماء. احنا مر بنا من قبل يعني اللي هي مسألة الأجداد، يعني الذين يلتقون مع الرجل في أبيه ثم في أبي أبيه ثم أبي أبي أبيه وهكذا، يعني بعض الفقهاء من الحنابلة وغيرهم يقولون يعني إذا كانت العشيرة كثيرة العدد إذا يصل إلى الجد الخامس، يعني كل الذين يلتقون مع الأب الخامس، يعني أبوه وأبو أبيه وأبو أبي أبيه ثم الأب الذي بعده والأب الذي بعده، فالذين يلتقون معه في واحد من هؤلاء إذا كانت العشيرة كثيرة العدد بحيث هؤلاء يمكنهم سداد ما عليهم الدية يكتفى بهذا، إذا كانت قليلة العدد يوصل إلى الأب العاشر، إلى عاشر أب من آبائه بحيث نزيد عدد من يدخلون معه في تحمل الدية. وبعض الفقهاء يقول قبيلته كل من يلتقون معه فيه، يعني في النسب، والقبيلة أيضا قد يدخل فيها من يدخلون في القبيلة بالحلف، يعني قد لا يكونون مرات القبائل يدخل فيها أحلاف، يعني لا تكون القبيلة منتمية إلى جد واحد ولكن تكون قبيلة منتمية إلى أجداد متعددين ولكن بينهم تحالف كأنهم يعني عشيرة واحدة أو قبيلة واحدة، يتشاركون أيضا عند بعض الفقهاء. قال: والدية التي تجب على العاقلة مؤجلة في 3 سنين باتفاق العلماء. في الحاشية يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها دفعة واحدة تأليفا للقلوب وإصلاحا لذات البين، فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة رضي الله عنهم على هذا النظام، فإذا رأى الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك. أيضا هذا كان من يعني سياسات عمر رضي الله عنه من اجتهاده، تأجيل الدية أو تقسيط الدية على 3 سنين. يقول: في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان تجمع الدية وتقضى مرة واحدة، لكن رأى عمر رضي الله عنه تقسيطها على 3 سنوات. قال: وأما التي تجب على القاتل في ماله فإنها تكون حالة عند الشافعي رضي الله عنه، لأن التأجيل للتخفيف عن العاقلة فلا يلتحق به العمد المحض. نقولنا القاتل العمد الأصل أنه عليه القصاص، لكن إذا تنازل أولياء القتيل عن القصاص إلى الدية فتصبح الدية واجبة على قاتل العمد في ماله، وتكون معجلة، يعني تكون معجلة، إلا طبعا إذا هم تنازلوا هذا حق لهم، لكن من حقهم أن يطالبوا بها فورا، فتكون حالة. ويرى الأحناف أنها مؤجلة في 3 سنين مثل دية قتل الخطأ. الحنفية قالوا أيضا إذا تنازل أولياء القتيل في العمد عن القصاص إلى الدية فتكون مؤجلة على القاتل أيضا في 3 سنوات. قال: وإيجاب دية قتل شبه العمد والخطأ على العاقلة استثناء من القاعدة العامة في الإسلام، وهي أن الإنسان مسؤول عن نفسه ومحاسب على تصرفاته، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. الجريرة يعني الذنب أو الوزر يعني. رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. فيقول يعني هذا استثناء من القاعدة، القاعدة الأساسية يعني أن كل إنسان يتحمل عاقبة فعله ولا يتحمله قرابته، لكن هذا استثناء في الشرع من هذه القاعدة، أن العاقلة تتحمل عن الجاني في حالة قتل الخطأ وشبه العمد يتحملون عنه الدية. قال: وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في تحمل الدية في هذه الحالة من أجل مواساة الجاني ومعاونته في جناية صدرت عنه من غير قصد منه، وكان ذلك إقرارا لنظام عربي اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون والتآزر والتناصر، وفي ذلك حكمة بينة، وهي أن القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم، وتوجههم إلى السلوك القويم الذي يجنبهم الوقوع في الخطأ. واضح؟ فهنا يذكر يعني حكمة هذا التشريع. دائما يعني في الحقيقة من الأمور الحسنة يعني في كتاب فقه السنة أنه دائما يعني في عند الحديث عن كل تشريع من التشريعات الإسلامية يذكر بعض حكم هذا التشريع. فيقول هنا يعني ما الحكمة في جعل القبيلة تشترك في سداد الدية عن الجاني؟ أنهم يشعرون بالمسؤولية، أن هذا فيه شيء من التناصر والتراحم والتعاون بين المسلمين، يعني كونه تسبب في قتل خطأ أو قتل شبه عمد أولا يعني غير قاصد القتل، فهذه كأنها مصيبة حلت به، فالشرع هنا أوجب عليهم إيهم أولى الناس، هم ذو رحمه وقرابته، فهم أولى الناس أن يتناصروا فيما بينهم ومن التواصل بينهم. ثم كذلك يعني هي فيها أيضا نوع من الأمان النفسي يعني حتى للذي يدفع في الدية، هو الآن هو يدفع في دية قتل خطأ وقع فيه فرد من أفراد قبيلته، لكنه يشعر بأمان نفسي أنه يعني لو حصل في يوم من الأيام أنه هو أخطأ وتسبب في قتل، فإنه لن يعني تكون مصيبة تجحف بماله وتأتي، لأن قيمة الدية كبيرة يعني 100 بعير وقد تجحف بمال الإنسان وتحمله ديونا فوق طاقته وكذا، فيعلم يكون نوع من الأمان يعني أنه لو حصل أنه تسبب في قتل خطأ أو كذا فإن قبيلته سوف تتحمل عنه، فهو يدفع عن طيب خاطر اليوم لأنه عندما يشارك في هذا فهو أصبح يعني جزءا من مجموعة سيتكافلون مع نفس فكرة شركات التأمين، يعني الإنسان مثلا بيدفع القسط مثلا عن طيب خاطر أو كذا لأنه صحيح أنت تدفع اليوم وتغرم وكذا، لكن يعطيك يعني نوعا من الأمان والاطمئنان أنه لا قدر الله في يوم من الأيام إذا أنت كان عليك يعني مشكلة فسيساعدونك وكذا. وكذلك يعني الحكمة التي ذكرها وهي أن القبيلة يعني ستكف المنتسبين إليها عن ارتكاب الجرائم، من أي واحد من القبيلة سيرتكب يعني جريمة القبيلة كلها ستغرم وتتحمل، فهذا أيضا حتى يشكل نوعا من الضغط النفسي والإحراج للإنسان أنه يحاول أن يكون حريصا حتى لا يتسبب في إحراج مع جماعته ويتسبب في تغريم جماعته وكذا، فيكون هو نوعا من الردع للإنسان نفسه. وكذلك القبيلة تكف أفرادها عن التهور والتهاون، يعني حتى في حالة قتل العمد وشبه الخطأ، قتل شبه العمد وقتل الخطأ، فقتل الخطأ يكون فيه نوع من التهاون أو التساهل أو عدم الاحتياط في الأمر أو كذا في بعض الحالات، فيكون الإنسان أكثر انتباها واحتياطا حتى لا يتسبب في خطأ يؤدي إلى قتل. وفي شبه العمد يكون هو قد قصد أن يضرب شخصا أو يؤذيه، فهذا يجعل الإنسان أيضا يكف عن قصد إيذاء أحد أو حتى لو كان بما لا يقتل، خشية أن يتطور الأمر ويؤدي إلى إحراجه مع جماعته وتغريمهم وكذا. فهو في النهاية هذا يكف عن ارتكاب الجرائم ويقلل يعني من نسبة هذه الأخطاء القاتلة. قال: ويرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث في مال الجاني. فمسألة ما دون الثلث وما جاوز الثلث هذا يكون في حالة ديات اللي هي الأعضاء، في حالة ديات الأعضاء، فمثلا ديات الأعضاء والمنافع اللي هي الحواس وكذا، فهناك مثلا الأعضاء الموجود منها 2 في بدن الإنسان مثل اليد، كل يد فيها نصف الدية، فنصف الدية هذا أكثر من الثلث، هذا أكثر من الثلث، فلو أن شخصا قطع يد آخر خطأ أو شبه عمد، فإذا دية هذه اليد هي أكثر من الثلث فتتحملها العاقلة، تتحملها العاقلة. لكن مثلا لو أنه قلع سنا من أسنانه أو قطع أصبعا من أصابعه أو كذا، عندما تكون الدية مثلا 5 من الإبل ولا كذا بتكون دون الثلث، ففي هذه الحالة هو يتحملها في ماله، يتحملها في ماله. كذلك مثلا اللي هي دية الموضحة 5 من الإبل، هذه برضو يتحملها في ماله، اللي هي الجراحة الشجة التي توضح العظم لكن لا تكسره ولا تنقله ولا كذا، هذه ديتها 5 من الإبل، 5% أقل من الثلث، فهذه يتحملها الجاني، لكن لما تزيد عن الثلث تتحملها العاقلة. فيقول: يرى جمهور الفقهاء أن العاقلة لا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث في مال الجاني. في الحاشية يقول: وقال الشافعي رضي الله عنه: عقل الخطأ على العاقلة قلت الجناية أو كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما أن عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر. الإمام الشافعي رحمه الله وحجته وجيهة، يعني قال إذا كانوا يتحملون ديت القتل الخطأ ديت النفس كاملة ويتحملون ما زاد على الثلث. فقال من تحمل الكثير تحمل القليل، فحتى لو كان أقل من الثلث طالما هم يتحملون الكثير فيتحملون القليل أيضا. لكن الجمهور يقولون يعني إنما أشركنا العاقلة عندما تكون المصيبة يعني كبيرة تجحف بمال الجاني وتلحق به الضرر الكبير، فأما عندما تكون الغرامة قليلة فليتحمل مسؤوليتها الجاني نفسه يعني. لكن عندما تكون فوق الثلث ففي هذه الحالة ستكون يعني غرامة أكبر من طاقته فتحتاج إلى إشراك العاقل. والأصل في موضوع الثلث هذا أيضا قضاء عمر رضي الله عنه، أنه قضى عمر رضي الله عنه أن العاقلة لا تحمل إيه ما دون الثلث، يتحمله الجاني نفسه. قال ويرى مالك وأحمد رضي الله عنهما أنه لا يجب على واحد من العصبة قدر معين من الدية، ويجتهد الحاكم في تحميل كل واحد منهم ما يسهل عليه، ويبدأ بالأقرب فالأقرب. مالك وأحمد رحمهم الله تعالى قالوا يعني الدية ليست مقسمة بمقادير يعني محددة على كل فرد من الأفراد، وإنما الحاكم أو القاضي يجتهد في تحميل كل فرد ما يناسب حالته بحسب الغنى والفقر. يعني عاقلة الجاني عصبته الذكور وقرابته قد يكون بعضهم أغنى من بعض، فقد يقرر القاضي تحميل بعضهم أكثر مما يحمله الآخر. قال أما الشافعي رضي الله عنه فيرى أنه يجب على الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار، وعلى الفقير نصف دينار. وبعض الشافعية قالوا لا تزيد الدية عن نصف دينار حتى على الغني، قالوا حتى الغني لا تزيد الدية عن نصف دينار على الفرد. إذن احنا عرفنا الدينار 4 جرامات وربع من الذهب، يعني 4 جرامات وربع من الذهب. والدية بالدنانير كم تكون؟ 1000 دينار، مش كده؟ 1000 دينار. فالألف دينار يعني كأنها ايه عندما توزع على كل واحد دينار يعني توزع على 1000 شخص، يعني توزع على 1000 شخص، يعني الدية توزع على 1000 شخص بحيث لا يتحمل واحد أكثر من ايه من دينار. وبعضهم قال بل يعني نصف ايه دينار فقط عن الواحد، فيعني معناها توزع على 2000. وهنا لم يذكر مذهب الحنفية، يعني ذكر مذهب الثلاثة وبقي المذهب الحنفي. الحنفية قالوا لا يزيد ما يؤخذ من الفرد في العاقلة على 4 دراهم، قالوا لا يزيد ما يؤخذ من الفرد في العاقلة عن 4 دراهم. واضح؟ وهي الدية بالدراهم هتكون كم؟ 12000 درهم، ليس كذلك؟ 12000 درهم. فقالوا لا يزيد الفرد عن 4 دراهم. قال والدية عنده أي عند الإمام الشافعي رحمه الله مرتبة على القرابة بحسب قربهم، فالأقرب من بني أبيه ثم بني جده ثم من بني أبيه. قال فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبا ولا ولاء، العصبة منهم عصبة بالنسب اللي هم ايه كالإخوة والأعمام وأبناء الأخ وأبناء العم وكذا إلى آخره، فهؤلاء عصبة من جهة النسب. والعصبة من جهة الولاء اللي هو المعتق، يعني لو كان القاتل الجاني كان يعني سبق أنه كان رقيقا هو أو أحد آبائه، فمعتقه أو معتق أبيه يكون عصبة له من جهة الولاء اللي هو الاعتاق. وكذلك عصبة المعتق يكونون عصبة له من جهة الولاء، يعني بعد ذلك إذا المعتق نفسه غير موجود فابن المعتق وأبو المعتق وقرابة المعتق عصبة المعتق يصبحون عصبة للعتيق نفسه. قال فإن لم يكن للقاتل عصبة نسبا ولا ولاء فالدية في بيت المال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ولي من لا ولي له، أنا ولي من لا ولي له. طيب هنا يعني الفائدة جمهور الفقهاء على أن الترتيب في تحمل العاقلة للديات، احنا عرفنا أن العاقلة اللي هم قرابة الجاني في حالة قتل الخطأ وقتل شبه العمد، في حالة قتل الخطأ وقتل شبه العمد اللي هو قصد أن يضربه أو لكنه لم يقصد أن يقتله، استعمل آلة لا تقتل غالبا، ففي حالة قتل الخطأ وشبه العمد الجاني لا يتحمل الدية، وإنما الدية يتحملها عاقلته. فترتيب العاقلة الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل، أو الشيء الأب ثم أبو الأب وإن علا، يعني أبو الأب ثم أبو أبي الأب ثم أبو أبي الأب وهكذا، ثم الابن ثم ابن الابن ثم أبناؤه وإن نزل، ثم الأخ بعد كده نروح للأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم ثم عم الأب ثم ابن عم الأب ثم عم الجد ثم ابن عم الجد وأبناء عم الجد وهكذا. واختلف الفقهاء في ابن الجاني نفسه هل يحمل أو لا يحمل، مر بنا يعني اختلفوا في الأب واختلفوا في الابن كما مر بنا. بعد ذلك يقول وكذلك إذا كان فقيرا وعاقلته فقيرة لا تستطيع تحمل الدية فإن بيت المال هو الذي يتحملها. الفقير أو الذي عاقلته فقيرة لا يستطيعون تحمل الدية فبيت المال يتكفل بسداد هذه الدية. قال وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة ظنا أنه كافر ثم تبين أنه مسلم فإن ديته في بيت المال. فقد روى الشافعي رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، وكان قد قتله المسلمون يوم أحد ولا يعرفونه، يعني قضى بديته في بيت المال، تحمل بيت المال دية اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، كان مسلما وقتله المسلمون خطأ يعني في غزوة أحد فتحمل بيت المال ديته. وكذلك من مات من الزحام تجب ديته في بيت المال لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين فتجب ديته في بيت المال. روى مسدد رحمه الله، والإمام مسدد من حفاظ الحديث الكبار وأئمته الكبار، وهو من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والعجيب يعني أنه يذكر في اسمه، يعني اسمه غريب، يعني اسمه مسدد ابن مصر، مسدد ابن مصربل ابن مغربل ابن حتى كان بعض أئمة الأئمة قال اسمه ينفع رقية ينفع رقية مسدد ابن مصربل ابن مغربل رحمه الله تعالى، كان من حفاظ الحديث الكبار والأئمة. فروى مسدد رحمه الله أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات فوداه علي رضي الله عنهم من بيت المال، الناس تزاحموا في الدخول ولا الخروج يوم الجمعة من المسجد أو كذا فداسوا على شخص فمات، فقضى علي رضي الله عنه أن ديته في بيت المال. قال والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني، ففي كتاب الدر المختار إن التناصر أصل هذا الباب، فمتى وجدت العاقلة وإلا فلا، وحيث لا قبيلة ولا تناصر فالدية في بيت المال، يقول المؤلف يعني المتأخرون من الحنفية يعني قالوا القبائل سابقا كانت إيه تتناصر ويتعاون أفرادها وكذا، وأما في الأعصار المتأخرة فتفرقت يعني كثير من القبائل يعني تفرقت وتشتت أفرادها وصاروا ليس بينهم تعاون ولا تناصر ولا كذا. فقال في هذه الحالة تتحول الدية إلى بيت المال. قال فالدية في بيت المال، فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظما فالدية في مال الجاني. فالدية في مال الجاني، فهذا كلام يعني المتأخرين من فقهاء الحنفية. وقال ابن تيمية رحمه الله وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء. إذا لم توجد عاقلة أو العاقلة يعني رفضوا المشاركة في سداد الدية ولم يستطع يعني إلزامهم بها، وفي نفس الوقت لا يوجد بيت مال يتحمل، أو بيت المال رفض أيضا تحمل الدية، ففي هذه الحالة يعني يقول لا تسقط الدية وإنما تصبح واجبة في مال الجاني. فبهذا ينتهي الحديث عن أحكام ديات النفوس يعني، وبقي بعد ذلك الحديث عن ديات الأعضاء في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يعني موظف الحكومي يعني إذا تسبب في قتل خطأ يعني إن شاء الله، ممكن درس القادم إن شاء الله نبحث فيها أكثر إن شاء الله. نعم، الزحام بصفة عامة يعني في أي مكان، يعني إذا تزاحم المسلمون وقتل قتيل، وليس هناك قاتل محدد يعني بحيث نقول إن هذا هو الذي قتله، وإنما قتل بسبب الزحام، فالدية تكون في بيت المال يعني. نفس الشيء برضو المفروض يعني اللي يقتل بسبب الزحام في الحج أو في غيره، مفترض يعني أن بيت المال يتكفل يعني بديته. والله أنا لست لا أعلم يعني، لا الله يبارك.